الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين الفينة والأخرى أيها الإخوة، يحاول المرء أن يلتقط بعض لآلئ تراجم صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما هم ترجمة الإسلام على الطريق إلى الله عز وجل. ومع ذلك، في الفينة الأخرى يحاول المرء أن يستدرك شيئا مما كان قد فات حينما شرعت في تدبيج سلسلة في المعارج الكبرى، فأغفلت لحداثة السن وقلة العلم والخبرة ما كان بين يدي التي ذكرت من الغزوات الكبار، غزوات أخر، إلا أنني ظننت أنها لقلة مبانيها وكتابتها في كتب التاريخ والسيرة أنها غزوة صغيرة ما يستطيع المرء أن يعرج عليها. فعود على بدء أدراجي ألتقط هذا أو بعض هذا الذي فاتني، فإن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب، وما يستطيع إنسان أن يلج فيها إلا وعلم بهاء الإسلام، وعلم قوته ورسوخه، وعلم مع ذلك ما يتوجب عليه أن يفعله، وعلم كيف المسير إلى الله عز وجل. وإن الله عز وجل قد رزق بفضله وعفوه على التقصير والذنب والنكوص على العاقب، وإنا لنسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن وأن يغفر لنا أجمعين. فإن المرء لا يجد ذخرا عند الله عز وجل إذا لقاه مثل ما يجد من دعائه بالتوبة الصالحة النصوح، والولوج على الله عز وجل بكرة وعشية ضارعا أن يغفر الله عز وجل له ذنبه، خير ما يجد المرء عند الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لنا أجمعين ما دق من ذنوبنا وما جل. ووقفة اليوم إنما هي مع أول نقض عهد في الإسلام. أول من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في زمان وتوقيت عجيبين، ألا وهي غزوة بني قينقاع. بنو قينقاع جماعة يهود ممن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم ضمن جماعات من اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عهدا فنكص الجميع على أعقابهم ونكلوه ونقضوه، ومع ذلك حبكوا نقض العهد بالتطاول، فكان لهم النبي صلى الله عليه وسلم صاعهم بمثله، وقام إزاءهم صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة من بعده كنه شخصياتهم وكيف يستطيع المرء أن يتعامل معهم. إنها غزاة بني قينقاع، واليهود في لمحة وفائدة أولى من هذه الغزاة، وقبل الشروع فيها فائدة تلوح من سؤال: لماذا وبعد كل غزاة كبيرة وانتصار للمسلمين بارز تجد اليهود يخرجون على المسلمين بنقض عهد أو بالوقوف مع أعدائهم أو بتأجيج نار حرب لا يسكتون ولا يرجعون؟ فأسكت الله عز وجل أصواتهم، وشل الله عز وجل أركانهم، ولعنهم تترا إلى يوم يلقونه. فترى غزوة بني قينقاع تأتيك بعد انتصار بدر المبهر، ثم تجد مع ذلك واقعة بني النضير تأتيك بعد غزاة أحد، وهي التي انتصر المسلمون في صدرها انتصارا باهرا، وانتصروا في آخرها انتصارا غامضا لا يعرفه العسكريون، وإنما يعرفه فقط المحمديون، حينما علموا أن المرء إذا ثبت على عقيدته ونهض وبذل لله عز وجل لا تكون الأخطاء إلا منه على ساق شهواته وعلى ساق نفسياته، ولا تكون الأخطاء في الشريعة. لذا خرج هؤلاء بعد أن مدحهم الله عز وجل يوم أحد، خرجوا هم بجراحهم التي يلعقونها في حمراء الأسد، فرجع مع ذلك المشركون وقد خالت وفاداتهم ولم يجدوا عليهم سبيلا، حتى قال قائلهم موبخا: لا محمدا قتلتم ولا غنيمة غنمتم، فماذا رجعتم؟ يريد أن يقول: فبأي شيء رجعتم وقد اشتهر في الناس أنكم للقاء محمد خرجتم صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي بعد هذه الوقعة الكبيرة يخرج بنو النضير، ثم يأتي بعد غزاة الأحزاب فيخرج بنو قريظة. إنها لفائدة نود الآن أن تضعها نصب عينيك في زمان لا أنفك أن أقول لك فيه، إذا قمت على تلك الأعواد دون كلل ولا ملل: زمان فتن، الفتن فيه متواترة متوالية، ما يكاد المرء يفيق من واحدة حتى تضربه الأخرى، فإذا بالبصير ينظر فيقول: هذه مهلكتي هذه مهلكتي، حتى تنكشف وتنجلي. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فانظر جيدا فالتاريخ يعاد، وهذه رحمة من الله عز وجل أن التاريخ يعاد. فمن أبصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا وأحسن سحبها على واقعه، فإنه سيبصر في الواقع ما لم يبصره غيره ممن نكل عن هذه السيرة أو أهملها أو قرأها مع ذلك بعقل منعزل ما يستطيع أن يسقطها على واقعه. تأمل، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة بدر، ثم غزا بني سليم، ثم علم أن يهود بني قينقاع نقضوا معه العهد. والسؤال القائم: لماذا يفعل القوم هذا بعد كل انتصار وغزاة للمشركين كبيرة، وهم مع ذلك ربما ائتلفوا معهم وألبوهم فضلا عن نقض العهد، بل ويتطاولون على رسول الله والمسلمين معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إذا فقط وجدوا في أنفسهم بعض قوة؟ لماذا؟ ماذا نستفيد منها هذه أيها الإخوة؟ لتعلم يقينا أنك بأعين القوم، وأنهم يراقبوك، وأنهم يتابعوك، وأنهم مع ذلك عليك يتجسسون وينظرون ويتباحثون، لا تظنن القوم بمعزل كما يظهرون، وإنما هم ينظرون إليك بدقة متناهية، ينفقون النفقات الكبار جدا ليغيروا عندك ولو كلمة واحدة من الشريعة وسلوا أصحاب كتب الغزو الفكري الذين ألفوها في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي كيف صنع القوم وأنفقوا حتى يغيروا كلمة الرعية، فلا تكاد تستمع إلى هذه الكلمة إلا في كتب القديمة. تأمل جيدا، يراقبوك، وينبغي أن تعلم هذا فتقابلهم مراقبة بمراقبة. أما مراقبتنا فلا كمثلهم، وإنما هي قراءة سيرتهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاءت السيرة في أحوالهم ندري يومها كيف سنتعامل مع القوم جميعا لا سيما هذا الفصيل. تأمل. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بخبر هؤلاء، وكان من أخبارهم أنهم لا أقول فقط نقضوا العهد، فإن العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبرمه لما دخل المدينة أنكم تقاتلون الذين من جهتكم لجميع يهود، وأننا نقاتل الذين من جهتنا، فإذا جاء عدو يريد أن يصطلمنا كنا سويا عليه، تنصرونا بالمال وبالأنفس. فلا أقول أن القوم فقط لم ينصروا رسول الله يوم بدر، وإنما كان للقوم مع هؤلاء المشركين تواصلات، وكانوا ينقلون لهم ما بالداخل، وكان الذي يتوسط في ذلك المنافقون، فإنهم وهؤلاء كيد واحدة وهيئة واحدة وجنس واحد. فتأمل جيدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر جمعهم، إذ نقضوا العهد معه بلسانهم وبفعلهم. أما فعلهم فإن امرأة دخلت إلى سوقهم لتشتري منه ذهبا، وقد جاءت بجلب أي بشيء تبيعه من البضائع، ثم باعته، فلما تمولت أرادت أن تشتري الذهب فجلست إلى صائغ، فبينما تشتري الذهب إذ راودها الصائغ على كشف وجهها. وما هي مشكلة الوجه؟ بل أقول قبل ذلك إن مجرد خروج المرأة من بيتها يستشرفها الشيطان وجنده، وليس ذلك من كيسي، وإنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة من بيتها متبرجة استشرفها الشيطان، فترى تلك التي لا منبت للجمال فيها مطلقا ربما، ومع ذلك ينظر إليها لأن الذي يغوي بها شيطان لا في حقيقتها وكنهها. فإذا علمت ذلك علمت قدر قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وعلمت أيضا كيف أن هؤلاء إنما يعملون على المرأة، يعملون عليها. علمت لماذا بحوثات طويلة ومقالات ممتدة وأموال منفقة ومع ذلك مجالس ينفق عليها، علمت لماذا كل هذا؟ لأجل أن تكشف المرأة وجهها فقط، لأن له ما بعده، لأن له ما بعده ليفقدوها رونقها. فإذا ما كشفت قيل لها بعد ذلك إنه لا ينبغي عليك أن تستري بدنك، وإن المسلمين قوم يشك بعضهم في بعض فيريدون من المرأة أن تستر جميعها، ومع ذلك فإذا تحضرت فانكشفي، وهو ما حدث حتى لم يتخيله بعض شياطينهم، وهو قاسم أمين ما ظن أن المرأة تتبرج بمثل هذا الذي عناه في المرأة الجديدة، وإنما كان يعني فقط أن المرأة تخرج وتبرز كاشفة عن وجهها للعلم، فلما رأى مثل هذا تعجب، وكأنه تعجب من نجاحها المبهر السريع. المرأة أيها الإخوة صدق فيها قول القائل إنها نصف المجتمع وولدت النصف الآخر، صدق فيها هذا القول. المرأة وتاريخها التليد الطويل التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من هؤلاء النسوة، قال في خديجة رضي الله عنها لما قالت له عائشة أبدلك الله خيرا منها، رضي الله عنها تعني نفسها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها قط، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، وكأن المرأة التي تلد لها منا في عنق الرجل الشريف الذي يعرف قدر هذه المرأة، إنها كانت وكانت، إنها كانت له سندا وعونا، وقفت بجواره وقد خالفه جل من حوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع ذلك تصبر على ما لم تره قبل هذا، حينما يتحنث في غار ولم تكن هذه عادة العرب، ثم ينزل بعد ذلك من الغار مسرعا متلهفا وهي لا تناقشه، وهي مع ذلك حتى أقول لا تجامله وإنما تسكت عنه، فإذا ما لاح منه سؤال أجابته بحقيقة طمأنت صلى الله عليه وآله وسلم، ما بذل أحد مثل بذلها، ولذا أقرأها الله عز وجل السلام من عليائه سبحانه وبحمده، وأقرأها جبريل السلام. سألوا التاريخ عن النساء، وسألوا أما كأم الشافعي رحمه الله الذي جدد شباب أصول الفقه، حتى تعجب أحمد بن حنبل رحمه الله من محمد بن مسلم بن وارة لما قال له هل أتيت بلد كذا وكذا، قال نعم، قال جلست في مجلس الشافعي، قال لا، قال ضيعت على نفسك علما جما، علما جما. مثل هذا الغلام، كان الشافعي شيخا وهو صبي، قال مثل هذا الغلام لا يفوتك عقله، لا يفوتك عقله، عقله لا يدرك، وأسانيد الحديث إن لم تدرك بعلو أدركها المرء بنسول. أما الشافعي، كنه الشافعي في أمه تلك التي علمت نسبه الشريف الذي يلتقي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هاشمي المطلبي، فإذا بها تحمله من غزة وتقول له إني أخاف على نسبك، ثم مع ذلك يطلب الشعر والأدب فتنهاه وتقدمه ليطلب الفقه، فلما طلب الفقه علم أهل التراجم أن أمه كانت فقيها، وكانت تسأل، أم الشافعي تسأل وتجيب، فخرج ولدها الشافعي. أم الشافعي والأمهات كثر، إن شئت عن البلاد التي فتحت بغرابة ولم يستطع أحد إلى الآن أن يبتلع ويستسيق هذا المقطع من التاريخ، رغم أنه مع ذلك شهد به أعداؤنا ولم يستطيعوا أن يخبئوه، وهو مقطع فتح القسطنطينية حين فتحها غلام صغير فوق العشرين بعام واحد، وهو محمد الفاتح، محمد بن مراد، حينما فتح هذه البلدة وصنع مع ذلك ما لم يصنعه الأوائل، فإنه قد أجرى السفن على البر على اليابسة ما لم يصنعه أحد قط من قبله، وربما لم يفعله أحد على منهاجه هذا من بعده. كانت له من الهمة أن جلس يصف الجند ليلا طويلا، ثم جلس على كرسيه يستريح، فقيل ألا تنام، بقي لك كذا وكذا لم تنم، فقال هذه نومتي، ثم سكت هنيها وأرخى رأسه فغط في نومة يسيرة، ثم أفاق واستفاق فحمل بجنده ففتح الله عز وجل له. سر الرجل كان في أمه أيها الإخوة، يوم كانت المرأة تعرف مكانتها ولا ترضى من عام كامل بيوم واحد يتشدق فيه من قتلها في أصقاع المعمورة ولم يرحم مع ذلك يتاماها. هذه هي المرأة التي كانت تربي محمد الفاتح، أمه تقول له يا بني انظر إلى تلك الأسوار خلف هذا البحر، فينظر إلى أسوار القسطنطينية فتقول يا بني أنت من سيفتحها إن شاء الله عز وجل، فكبر وفي ذهنه فتحها ففتح الله عز وجل له. أيها الإخوة، إنها المرأة، وعلى النحو الآخر نساء سمعنا ووسوس إليهن فصرنا من جند الشيطان يدعون مع ذلك غيرهن من النساء إلى هذا التبرج وترك الواجب الذي عليهن حتى ينخرب هذا المجتمع، إنها فكرة يهود، اكشفي وجهك، فلما لم تكشف عقدوا مع ذلك شوكة دبوس في ذيلها وهي جالسة لتشتري منهم، عقدوا شوكة في ذيلها وربطوا الذيل في قفاها حتى يشلح ذيلها إذا ما قامت منتصبة. فلما قامت المرأة منتصبة بان بعضها فصرخت. وهكذا كنا النساء قديما، كانت المرأة مع ذلك تعلم قدر الحجاب وأنه من غلاوتها كان لا ينبغي أن تظهر بضعة منها. فلما قامت وانتصبت وبدأ بعضها صرخت المرأة والولد، فإذا ببعض المسلمين قد قام فقتل هذا اليهودي. فنادى اليهودي أصحابه فقاموا إليه فقتلوه، فثار المسلمون، فكان ذلك هو التعدي بالفعل. لما آنسوا فقط بعض قوة صنعوا هكذا في من كنا معهم في بلدة واحدة، تأمل، وعهد بيننا وبينهم مبرم. ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجمعهم وقال: يا معشر يهود، اتقوا الله عز وجل وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله، وهو في كتبكم معلوم ومعروف كما تعرفون أبناءكم، فاتقوا الله عز وجل وأسلموا قبل أن ينزل الله عز وجل بكم مثل الذي حل بقريش. وكانت غزاة بدر قد أسمعت في أرجاء المعمورة حتى تحدثت بها الأكاثرة، وحتى تحدث بها النجاشي في موضعه، حتى دخل عليه المسلمون في الحبشة الذين كانوا هاجروا عنده، فوجدوه جالسا على بعض الرماد، النجاشي المسلم الأصحمة رضي الله عنه، فوجدوه على بعض الرماد قد جلس وهو ملك معظم، فقالوا له: كيف هذا تجلس على رماد على فحم ومع ذلك تلبس من الثياب الرس؟ فقال: إن الله عز وجل قد نصر نبيه اليوم في شعب بدر، وإنا لنجد في كتبنا أن الله إذا أحدث لنا نعمة أحدثنا له إزاء هذه النعمة تواضعا. فلما رأى الصحابة منه ذلك قالوا: وتعلم أيها الأمير شعب بدر؟ فقال: نعم، كنت أرعى فيه الغنم. فحينما انتصر المسلمون في يوم بدر وقتل من الكفار صناديدهم، ورجعت قريش بلا رؤوس حتى لم يعد معهم من الرؤوس إلا النذر اليسير، وكان هذا الجرح الذي لم يندمل حتى بعد أن ظنوا أنهم غلبوا يوم أحد. فتأمل جيدا، خرج هؤلاء القوم وجمعهم النبي وأنذرهم بما نزل بقريش، فلم يجد منهم إلا تلك العجرفة لشيء من المال نزل بالقوم، فكان بنو قينقاع أغنى يهود، ولشيء من انحلال الأخلاق الزائد على إخوانهم، فهم جميعا لا أخلاق لهم إلا من استثني، لكنهم لا أخلاق لهم ولا ديانة. ومع ذلك فهؤلاء القوم كانوا أكثرهم سوءا للأدب وخيانة، فظن القوم في أنفسهم أنهم ينتصرون، فخرجوا إليه وقالوا وهم يتلمظون: أتظن أن قومك يا محمد، يعني تظن أننا مثل قومك قريش الذين قاتلتهم؟ إن لنا في القتال لدربة، نحن لنا مهارة في القتال أكثر منهم، والقوم هؤلاء لا يدرون المعارك، كذب واضح وانتفاخ على غير شيء، وأكمة ما وراءها شيء، وانتفاخ أنف من غير ورم. فلما قالوا له ذلك صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم حصارا خانقا، فلمدة 15 يوما لا تكاد تنظر إلى ذبابة غريبة تدخل عليهم في حصنهم، منع عنهم كل شيء ومنع عنهم كل رافد. ووقف صلى الله عليه وسلم بأصحابه الأشاوس وقفة إذا ما رآها المرء أرعدت فرائصه وسلم أنه مهزوم. وحاله صلى الله عليه وسلم أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقول. فلما حاصرهم هذا الحصار الخانق استغاثوا وقالوا ننزل إلى حكمك، فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتفهم أجمعين، فصار القوم في السلاسل مكتفين، وجهز أعناقهم لتضرب صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الخيانة موجبة للنبذ إلى القوم، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا تلتفت إلى وراء ولا تنظر إليهم ولا تنظر إلى مقوماتهم، بل ينزلون على حد سلاحك. فلما أنزلهم وكتفهم صلى الله عليه وآله وسلم خرج المنافقون. آفة كل مسير للمسلمين، سواء كان في أفكارهم أو كان ذلك في شريعتهم وحفظها، أو كان ذلك في أعراضهم، أو كان في خلافهم لمن برز من المسلمين يدفعون عن بيضة الإسلام، قوم في كل مجال يخونون. ولذا فإن الله عز وجل جعلهم إخوة لهؤلاء. ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب يقولون لإخوانهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إخوانهم ملة واحدة وهيئة واحدة، بل يدفعون عنهم أكثر ما يدفع القوم عن أنفسهم. فتأمل على حد قول الأول: إذا رأيت نيوب الضبع بارزة فلا تظنن أن الضبع يبتسم. إنهم يظهرون دينا ويخفون في باطنهم إلحادا مجردا وزندقة. تأمل جيدا ووحرا على الإسلام. وهذا حكم هؤلاء، حينما ترى أن رسول الله صنع بهم هذا فهو حكمهم. لذا قام الرجل المسلم فضرب هذا اليهودي فلم يعاتبه رسول الله فيه، لأنه ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الذمي إذا آذى مسلما فضربه أو قتله فقد انحل عقد ذمته فعاد حربيا، وأن الحربي المهادن إذا ما فعل ذلك أو سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك انحل عقده ورجع من أمانه فصار مع ذلك محاربا. فتأمل جيدا. فخرج عبد الله بن أبي، وكان عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله محالفا لبني حليفا لبني قينقاع، وكان مع ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه حليفا لبني قينقاع، فكان من بني عمرو بن عوف. لكن شتان ما بين موقفيهما أيها الإخوة، وهذه هي المواضع الحادة في الشريعة: ولاء وبراء، طريق واحد من سلكه كان على الجادة، ومن سلك غيره أو تأول فيه أو نظر سقط فاندقت عنقه. منطقة في الإسلام حادة. تأمل جيدا. جاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني قينقاع قد فعلوا كذا وكذا، فما تقول؟ قال: يا رسول الله، أنبذ إليهم حلفهم وأوالي الله عز وجل ورسوله والذين آمنوا، بل والله لأقاتلنهم معك يا رسول الله. فتعجب يهود لشدة الحلف كان بين العرب، وأن المرء لا يستطيع أن ينقض الحلف مع أحد بهذه السهولة، وعلموا قدر الدين في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف، وعلى النقيض موقف آخر. موقف آخر جاء فيه عبد الله بن أبي بن سلول ونظر إلى القوم مكتفون، والمهند بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لحظات، ثم تراه على رقابهم، فقال له: يا رسول الله، أطلقهم لي. فأعرض رسول الله عنه فقال: يا رسول الله، أطلقهم لي، فإنما هم حلفائي. فأعرض رسول الله عنه كأنه يقول: أما تستحي، يحاربون الله ورسوله ويؤلبون على المسلمين، ثم مع ذلك لم تزل تذكر حلفهم. فقال له في الثالثة وقد تطاول هذا الآثم المجرم ومد يده إلى درع رسول الله في جيبه، وكان على رسول الله أم الفضول درعه، فمد يده في جيبها وقال: أطلقهم لي يا رسول الله، أتريد أن تقتلهم الآن بين 300 حاسر، بين 400 حاسر و300 دارع، أقاتل بهم الأسود والأحمر، إني أخشى أن تدور علينا الدائرة. موقف وموقف. وصدق فيهم قول الأول بعض المواقف: يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إماء. موقف إماء بل أزل من هذا. فنظر إليه النبي مغضبا جدا حتى قيل ظلل وجهه السواد. وأنتم تعلمون أن رسول الله وجهه أزهر متلألئ صلى الله عليه وسلم، حتى قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله أبيض لامعا كالسيف؟ قال: لا، بل كان وجه رسول الله كالقمر. فانظر كيف إذا اسود وجهه صلى الله عليه وسلم وظلل بما ظن الناس فيه أن رسول الله قد اسمر من شدة ما جاءه من غضب، ثم قال: هم لك، لعنة الله عليهم وعليك. وكفى بذلك لابن سلول أن يرى خزيا في الدنيا مع الآخرة. وفي هذا يقول أهل العلم أن من أتى شيئا يستوجب اللعنة فربما لعن بعينه، تأمل. فرجع عبد الله بن أبي بن سلول مع ذلك والصحابة يتلمظون، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إليهم ولا أذن إذن لاشتفوا من عبد الله حتى يجعلوه كأمس الدابر لا عين ولا أثر. لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم مقدمة حتى ولو كان ما في نفوسهم فيه. فرجع الرجل إلى بيته وأطلق رسول الله هؤلاء على أن تغادروا مكانكم، لا تمكثوا بيننا، بل غادروا هذا المكان واتركوا كل شيء فيه من أموالكم ومتاعكم وسلاحكم، تخرج أنت وعيالك فقط. فخرج هؤلاء أذلاء، رجعوا حورهم الأول، ضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فخرجوا إلى أزرعات، فمكث هذا المنافق في بيته، ثم مع ذلك أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من جداله فيهم تارة أخرى ليظفر بما يرى أنه من حقه كاملا. فكان عجبا، لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنافقون يجادلون عن الكافرين أكثر ما يجادل الكفار عن أنفسهم، لذا كان ينبغي لك أن تحذر أيها القريب هذه الخصلة، فإنها على القلوب ضرابة. فشتان بين موقف لمنافق يذوب في الكفار ذوبان الأخ لأخيه، وبين رجل حليف من المؤمنين يتركهم مع ذلك على أول عتبات الأمر والنهي. هذا هو المعروف في التوحيد أيها الإخوة، في عقيدة التوحيد، في عقيدتنا، هذا هو المعلوم بالولاء والبراء. ولاؤك لمن؟ وبراءتك ممن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما أوثق عرى الإسلام؟ فقال بعض الصحابة: الصلاة. فقال رسول الله: الصلاة خير. أتدرون ما أوثق عرى الإسلام؟ فقيل: الزكاة. قال: الزكاة خير. أتدرون ما أوثق عرى الإسلام؟ فلما حار القوم حين ضربوا أمثلة كثيرة ليس منها أوثق العرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فإنما هي علاقة ووشيجة إنما هي بالإسلام والدين. فإن مسلما في أقاصي الأرض، مسلما في أقاصي الأرض له عليك الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذه آية محكمة. وعلى النحو الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه آية نزلت في موقف عبد الله بن أبي حينما أصر على الولاء مع القوم والعهد، وقدمه على عهده مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأول وهلة علم القوم من الذي يعادونه ومن الذي يوالونه، وكيف ينصر الدين على أعدائه، وأن للدين أعداء. علموا ذلك. أما الحلم الوردي أن الدنيا بسلام وأن القوم لا يعادون وأننا مع ذلك لا نعادى، وفي كل موقعة تعود على نفسك أنت باللوم. فكم من موضع سب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام المباشر هو لك أنت، أنت المخطئ، لأنك ما درست سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هو وجه من الصواب، لكن كان فيه موضع أيضا لتحقيق الولاء والبراء. تأمل، تأمل جيدا. ولاء يجعل ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وكان قد أسلم الآن، الآن أسلم الآن فقط، ثم لما قال يا رسول الله إني كنت قد خرجت حينما أخذتني خيلك، وقد أخذوه من الطريق، فقال إني كنت قد خرجت أريد العمرة، يا رسول الله أفتأذن لي في العمرة؟ قال له نعم، ولا تهل بشرك، يعني علموه الإهلال الصحيح، لا يهل بما كانت تهل به قريش. فدخل الرجل رضي الله عنه وهو سيد اليمامة، فلما دخل إلى صحن البيت قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يزد قولتهم إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا ما لثمامة، واجتمعوا حوله، فقيل هل نراك اتبعت محمدا؟ قال نعم والله، واعلموا يا معشر قريش، لأول وهلة قال واعلموا أنه والله لن تبلغكم حبة حنطة، حبة قمح من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاعت قريش يومها حتى صار الرجل ينظر بعينه إلى الشيء فيراه متعددا، ده حتى أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك يا محمد تأمر بالعدل وصلة الرحم، وإن ثمامة قد جوعنا فأذن له، فإنما علق الأمر على إذنك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة ليرسل إليهم الحنطة كما كان يفعل، كما كان يفعل من قبل، تأليفا لقلوبهم وليس إبطالا لما صنعه ثمامة. ولاء لله ورسوله مع المحن الشديدة. أيها الإخوة، هل تدرون ما الذي أدرك، ما الذي وقع ببني إسرائيل ليحسدوننا ويحقدون علينا؟ هل تعلمون ما الذي وقع فيهم؟ أنهم خلدوا إلى الدنيا، فلما خلدوا إلى الدنيا وتنافسوها حسد بعضهم بعضا، ولما حسد بعضهم بعضا انتقلوا إلى الحسد على الشريعة ثم حرفوها من بعد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، فإنه أهلك الذين من قبلكم حملهم على أن كفروا بربهم وسفكوا دماءهم، سفك بعضهم دماء بعض لأجل هذا الشح والدنيا. يعجب المرء حينما يرى فرق العملة الآن وهو يشغل الناس أجمعين، أفلا تشغلون ببعض الدين أيضا معه؟ هل نظرت إلى نفسك في هذا الأمر؟ أشغلت أولا بجيبك أم شغلت أولا بدينك؟ قال بعضهم الفرق بين المشغول بربه والمشغول بغيره سؤال. قال قلت يوما لصاحبي نمت ما يزيد على 20 ساعة، فقال له صاحبه ولم تأكل ولم تشرب؟ قال ثم قلت لآخر نمت ما يزيد على 20 ساعة، فقال وكيف صليت؟ قال هذا هو الفرق بينهم، رجل يسأله عن الطعام والشراب والآخر مع ذلك يسأله عن الصلاة. يقول ابن شداد في ترجمة صلاح الدين الأيوبي، في ترجمة صلاح الدين رضي الله عنه، قال كان في آخر وقته ومدته وقبل أن يموت وبعد تحرير المسجد الأقصى انطلق إلى البحر فدخل فيه بفرسه شيئا، دخل خطوات في البحر بفرسه، ثم نظر إليه وقال تعلم والله لوددت أن أوصي لعيالي لولا أن يختلفوا، لأنه ظن أنهم سيختلفون فاختلفوا فعلا. قال لولا أن يختلفوا لأوصيت لعيالي الذين على الإمارات التي تركتها، ثم انطلقت إلى خلف هؤلاء القوم أدعوهم إلى الله عز وجل وأدعوهم إلى الإسلام وأقاتلهم عليه. إنها همة الرجل ونظرته. حينما دخل في المعمعة فقطع وريد قدمه فصار أعرجا بين العرج، ومع ذلك لآخر يوم كان رحمه الله يقاتل في سبيل الله عز وجل. ولاؤك لمن وبراءتك ممن، انحيازك إلى أي موضع أيها الإخوة. المنافقون، دخل عبد الله بن أبي بهذا الموقف ثم شفعه بآخر أنجس منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقوم يريدون أن يخرجوا من المدينة إلى أذرعات تلك المدينة المجاورة أو الموضع المجاور. فانطلق عبد الله بن أبي وقال: يا رسول الله أقرهم، يعني كأن القوم لم يفعلوا شيئا البتة، أقرهم، أقرهم في أماكنهم وعلى أموالهم وعلى ما تركوه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يستطع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دفعوه دفعا شديدا حتى ارتطم بالحائط ومشى مع ذلك مغضبا، فأغضبه الله عز وجل ولعنه حتى يلقاه بتلك اللعنات. أيها الإخوة، إنها غزاة في صفحات يسيرات، لكنها مع ذلك تضع لك أمورا ينبغي أن تنظر إليها جيدا. أهم هذه الأمور: ما موضع ولاءك للمؤمنين؟ ما موضع ذلك؟ وإني مع ذلك لأكثر منه. إنما نحياه من أبعث ما نحياه في هذه الأيام ألا يشعر المرء بأخيه، بل أقول بجاره المسلم الذي بجواره، لا يشعر به، لا يدري أن طوى على شيء مع هذا الغلاء والوباء أم لا. لقد دخل رجل على بعض السلف من جيرانه وإخوانه وقال له: أقرضني، أقرضني. فقال له مورق العجلي رحمه الله، قال له الرجل: أقرضني. فأقرضه، ثم دخل إلى بيته باكيا، فقالت له أمه، ما قالت له زوجه: ما يبكيك؟ أتبكي صبابة للمال؟ أخذ مالا كثيرا وأعطاه للرجل، فقال: ويحك اسكتي، والله إنما أبكي لشيء آخر. قالت: وما يبكيك؟ فاسمع إلى عجب كان لأبيك وأجدادك ومن خالف ومن وافق أباه فما ظلم أمه. قالت له: فما يبكيك؟ قال: والله إنما أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أعوزته أن يسألني. يريد أن يقول: كنت أريد ألا يسألني، كنت أريد أن أسأل على داخلته وحاله، حتى إذا ما علمت ذلك منه أعطيته دون أن أريق ماء وجهي في السؤال. أيها الإخوة، وهو موضوع طويل متطاول ينبغي أن نلح عليه جدا. ولاؤك لمن؟ وبراءتك ممن؟ وإلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه هي الفتنة وهذا هو العذاب الأليم بحق وصدق، لا بعض العوز ولا بعض الخواء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أطعم الجوع من المؤمنين، اللهم أغذ المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك بالكفرة أجمعين، اللهم عليك بالكفرة أجمعين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.